الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. ما زلنا في تتمة الكلام على مبحث المباح، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا، وليس في المباح من ثواب فعلا وتركا بل ولا عقابا. وقلنا الشيخ قال لنا المباح في اللغة معناه المعلن، المباح في اللغة معناه المعلن، ويطلق المباح أيضا على الاتساع. هذه فائدة، يطلق المباح أيضا على الاتساع، ومنه قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ومعنى الجماعة هنا الجماعة بمعناها الشرع، يعني جماعة المسلمين على ما هم يعتقدونه وما تركهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم تسليما. أو الجماعة بمعناها السياسي، أي يلزم جماعة المؤمنين وإمامهم فلا يخرج عليه ولا يتبع سبيل الخوارج ونحو الأمر. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يبقى المباح أو البحبوحة معناها الايه؟ الاتساع، الاتساع، يعني وسع فيه الشرع فلم يضيق على المكلفين. بين يدينا مسألة من تتمات الكلام على شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى بعنوان: هل المباح حكم تكليفي؟ هل المباح حكم تكليفي؟ المشهور عند طائفة من الشارحين وأصحاب المصنفات هم يقولوا إيه؟ الأحكام التكليفية أصلا أربعة، ولكن دخل المباح مسامحة وتتميلا وتتميما للإيه؟ للتعريف. لأن بيقولوا الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي عبارة عن إيه؟ طلب ما فيه مشقة. الحكم التكليفي لغة طلب ما فيه مشقة، طلب فعل أو طلب ترك، فطلب ما فيه مشقة بفعله على سبيل الإلزام واجب، طلب ما فيه مشقة بفعله على غير سبيل الإلزام مستحب، طلب ما فيه مشقة على الترك وعلى سبيل الإلزام حرام، طلب ما فيه مشقة بالترك على غير سبيل الإلزام مكروه. قال لك فالمباح اصلا ما هوش مطلوب ولا منهى عنه، يبقى يدخل تسامحا تتم للتعريف. فدي مساله بين ايدينا يعني نشير اليها. هل المباح حكم تكليفي؟ نقول اهل الاصول رحمهم الله تعالى في هذا الباب على اربعه اقوال. اهل الاصول رحمهم الله تعالى في الجواب على هذا السؤال اربعه اقوال او اربع مذاهب. المذهب الاول أن المباح ليس حكما تكليفيا، وإنما دخل مسامحة وتتمة للإيه؟ للتعريف. وهذا كلام اختاره الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه المذكرة، المذكرة في أصول الفقه. وهذا الكلام في نظر، هذا الكلام في نظر، بل خطأه غير واحد من الإيه؟ المشتغلين بالتحقيقات الأصولية. المذهب الثاني: نعم المباح حكم تكليفي، إذ يجب على المكلف فعل المباح لترك الحرام. يجب على المكلف فعل المباح لترك الحرام، فعل المباح لترك الحرام. قال انه لن يترك الحرام الا ان يفعل المباح، وعليه عندهم المباح حكم تكليفي ويدخل في معنى الواجب. ده كلام، هذا كلام طبعا مذهب بعيد وفيه شديد النظر. ماشي. وقال بعضهم المباح حكم تكليفي، يعني من جهه الايه؟ نعم، من جهه ان هو يعني يعتقد. ماشي. ولكن اشبه الاقوال بالصواب هو المذهب الرابع. المساله طبعا احنا ما احناش حابين تفصيل، احنا بس بنقف كده علينا المساله فيها خلاف ولا اجماع بس وخلاص. المذهب الرابع هو المختار ان شاء الله، ان المباح واجب بجنسه لا بمفرداته، وده اختيار الامام الشاطبي رحمه الله عز وجل في كتابه الموافقات. يبقى المباح واجب بجنسه لا بمفرداته، لان الانسان لو ترك جنس المباحات فلا يفعل مباحا ابدا خالص، تمام؟ يبقى هذا يقع في جميع المحرمات. واضح الامر؟ يبقى هذا على سبيل الاجمال، على سبيل النظر لجنس المباح على بعضه، فالمباح واجب بجنسه لا بمفرداته، اما كل واحده لوحدها بس في المباح فليست واجبا. لبس الثياب البيضاء القطنيه مباح، طب لو صوف؟ مباح، الكذا مباح، ناكل الخضروات مباح، ناكل الفاكهه مباح، ناكل النباتات التي ليست سامه ولا ضاره مباح، نتناول بعض الاشربه التي مباح، نجلس على الارض مباح، نجلس على سطح البيت. طب مفرداته لا تحصى ولا تعد، تمام؟ بل حتى يعني من القواعد الفقهيه اللي احنا درسناها اللي هي الاصل الاشياء الاباحه، لان اصلا هذا امر يضيق به الحصر، يعني صعب ان انت تجمع مفردات المباح. فقال لك المباح ها واجب بجنسه لا بمفرداته. خدها كده خلاصه خلاص على اساس بس انت عرفت الاقوال، انتهت المساله. ماشي كده؟ طيب احنا تكلمنا فيما يستفاد به الوجوب، يعني من اين نعرف ان طلب الشارع في هذا ان طلب الشارع في هذه المساله على سبيل الوجوب؟ قلنا من الصيغه، مش كده؟ طب للمباح ايضا صيغه يعرف بها هذا الحكم التكليفي. اقول الفاظ الاباحه تستفاد مما يلي: اولا من الاذن والتخيير. الاذن والتخيير يعني يخير الشرع بين الفعل والترك، فهذا ها يعني ايه من جمله الكلام او من جمله الادله التي يستفاد بها من الحكم هنا مباح. الاذن ياذن لك في كذا، مثال اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، اباحه القتال في اول التشريع، اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا، هذا اذن فقط اذن فيه، له كان واجب ولا مستحب ولا كفايه ولا عين، ولكن اذن فيه، لان في الاول كانوا منهيين عن ذلك وكانوا مامورين بايه؟ بكف الايدي. لم تر الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ها؟ هذا هو الاصل، ربة الامه على كف الايدي في بدايه التشريع اعتمادا على مسامحة على على على على النظر الى ايه؟ الى روح الشريعه والحفاظ على الطائفه المؤمنه وضعفها وقله عددها وعتادها، فما ينفعش يصطدموا مع الايه؟ مع الواقع الكافر بالسلاح والجهاد والجلاد ونحو هذا. فامرهم الله عز وجل في بدايه الامر على او بايه؟ بكف الايدي، ممنوع ممنوع، ثم بعد ذلك اذن فيه مجرد ايه؟ يبقى لكن على سبيل الاباحه، تمام؟ التخيير ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يساله ابو حمزه الاسلمي: يا رسول الله اني رجل اسرد الصوم فاصوم في السفر؟ قال: صم ان شئت وافطر ان شئت، صم ان شئت وافطر ان شئت، فهذا على سبيل التخيير، يعني ان شئت فافعل وان شئت فاترك. اما الاستحباب او الكراهه تستفاد من حيثيات اخرى، انما الامر في اصله مباح، مخير فيه افعل او لا تفعل، تمام؟ ويستفاد ايضا حكم الاباحه من الامر بعد الحظر غالبا. من الامر بعد الحظر غالبا، يعني الشرع بيحظر الشيء وبعدين يامر به، يامر به امر افعلوا كذا بعد ان قال لا تفعلوا، ماشي؟ فبالنظر الى هذه الصوره، صوره الامر بعد الحظر يتكرر، تجد غالب الاشياء او غالب النماذج او غالب الامثله المذكوره في القران وفي السنه بتدي النتيجه الاباحه، ولذلك قلنا غالبا. ليه؟ لان احيانا ياتي الامر بعد الحظر فيفيد الاستحباب، واحيانا ياتي الامر بعد الحظر فيفيد الوجوب. واضح؟ كلام بسيط ان شاء الله رب العالمين، ده مقدمات الموضوع، احنا ما بناخدش المبحث كاملا، احنا بناخد بس كده رؤوس افلام يعني بس عارف ان الموضوع فيه كلام. فبنقول هنا: ويستفاد حكم الاباحه من الامر الوارد بعد حظر غالبا، غالبا، تمام؟ ودي مساله ابتداء ايه هو الامر؟ هو طلب الفعل، افعل كذا، تمام؟ ايه هو الحظر؟ طلب الكف، لا تفعل. هات مثال الشرع قال لنا في اول الامر ما تعملش وبعد كده راح قال لنا اعمله. واحده واحده. نعم. كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، يبقى كده الأول أول التشريع النهي رجال ونساء عن زيارة القبور، ثم يأتي الأمر الصريح زوروها، فعل أمر، خطاب موجه للأمة نساء ورجال، فيبقى الأمر هنا ظاهره لإيه؟ هل هو على الإباحة ولا لأ؟ لا، إحنا العلماء بيقولوا زيارة القبور مستحبة، طب كيف والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها؟ ليه ما بيقولش بالوجوب؟ المسألة بقى فيها أخذ ورد، أهو يبقى ده كان ممنوع وبعدين أمر به، والنتيجة إنه مش الإباحة، مستحب، تمام؟ هنا قول الله سبحانه وتعالى مثلا: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم أمسكوا عن القتال، ممنوع حرام، تمام؟ ثم بعد ذلك يقول الله: قاتلوا الذين يلونكم وليجدوا فيكم غلظة. هل هذا الأمر على الإباحة؟ قاتلوا لا على الاستحباب لا على الوجوب. تمام؟ ها هنا قول الله سبحانه وتعالى اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. ممنوع، حرام، لا تبع لا تشتر، ممنوع. ثم بعد ذلك فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض. الامر بالانتشار في الارض بعد انتشار في الارض للبيع والشراء والمكاسب، ها هل هو على الوجوب؟ لا. على الاستحباب؟ لا. على الايه؟ على الاباحه. ماشي كلام؟ يسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ممنوع الجماع. افعل ما بدا لك واتق الحيض تودبه، ممنوع الجماع. تمام؟ فاذا تطهرن فاتوهن في الامر. فهل اتيان النساء بعد كل حيضات واجب ام مستحب؟ ام الامر على الاباحه؟ تمام؟ ها؟ فاحنا بنقول مساله مش مضطرده. واضح كده؟ كذلك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، هذا في حكم مين؟ المحرم بعمره او حج يحرم عليه صيد البر. صيد البر ها ما دام متلبسا باحرامه، ويقول الله بعد ذلك واذا حللتم فاصطادوا. واجب على المحرم ان هو اذا تحلل من احرامه ان هو يصطاد؟ لا. مستحب في حقه برضه؟ لا. ما الامر ايه؟ على الاباحه. تمام؟ والامثله كثيره في هذا الباب. فهنا بنقول الغالب لما نيجي ننظر في متناهى ايراد هذه القاعده الامر الوارد بعد حاضر هنجد انه في الغالب او في الاكثر بيدينا نتيجه انه مباح، لكن في بعض النماذج ادانا نتيجه انه مستحب، وفي بعض النماذج ادانا نتيجه انه انه واجب. تمام؟ زي زياره القبور مستحب، وزي قتال الكفار قلنا واجب على الكفايه كما هو مقرر في كتب الفقه. واضح الامر؟ طيب يبقى هيجي السؤال بقى اجابه على السؤال، ما هو او ما هي درجه الامر الوارد بعد حاضر؟ بعض المذاهب الأصولية قالوا هو على الوجوب ولا اعتبار بما ورد من حضر، لأن احنا عندنا ظاهر الأمر الوجوب على طول، والأصل فيه الوجوب كده بغض النظر ورد قبله حضر ما وردش حضر، احنا بنتعامل مع الأمر على إنه أمر. تمام؟ فقالوا إن الأمر الوارد بعد حضر عندنا على الوجوب، وده كلام الظاهري. تمام؟ ولذلك يقول ابن حزم رحمه الله تعالى أنه يجب على الرجل أن يأتي امرأته في كل طهر من حيض. ليه؟ لأن ربنا بيقول فإذا تطهرن فأتهن، واجب لازم بعد الغسل لازم تأتيها. ده كلام مين؟ كلام ابن حزم، لكن هذا كلام مردود من المذاهب البعيدة التي لا يعول عليها جمهور الفقهاء رحمهم الله. تمام؟ طيب فهنا دلوقتي بعض الفقهاء قلنا وبعض الأصوليين زي الظاهرية قالوا لنا إن الوارد الأمر الوارد بعد حضر يدينا النتيجة اللي هي اصحى يا نايم إلى البيضاء عجل. ها؟ قلنا الأمر الوارد بعد الحضر عندهم يفيد الوجوب. تمام؟ وبعضهم يقول حصل هناك قرينه تقلل من قوه الامر الوارد. لان الجمهور قلنا ان الامر فيه احنا هناخد في مبحث الامر ان شاء الله قدام ان الامر عندنا المعتمد والمختار انه يفيد الوجوب ما لم تاتي قرينه. القائلين بهذا هم الجمهور، بعضهم قال عند من القرائن ان يسبقه حضر فيقلل قوه الايه؟ يقلل قوه الامر فيخليه مش هو ولا يخليه مستحب. فبقى عندهم مضطرب ان الامر الوارد بعد حضر يفيد الاستحباب، ولكن نرد عليهم بالامثله اللي هم متفقين بيننا وبينهم انها ايه؟ انها ها؟ واجبه او انها مباحه. كذلك بعضهم يقول الامر الوارد بعد حضر يفيد الاباحه. تمام؟ قلنا قد ورد عليها من يفيد الاستحباب وقد ورد عليها من يفيد الوجوب، اذا المساله ليست مضطربه، فنقول الامر الوارد بعد حضر في الغالب يفيد الايه؟ الاباحه، لكن عند التحقيق عشان نفصل نقول يرجع على ما كان عليه قبل الحضر. ترجع المرأة مجاريها تاني. تمام كده؟ هنعتبر ان مفيش حضر اصلا، فننظر لحكم كل مسألة بعينها لوحدها، قبل ما يرجع لها الحضر كانت ايه؟ كانت واجب. خلاص جه الحضر شلنا الحضر رجعت لمكانها تاني، بقت واجبة، كانت مستحبة. جه الحضر شيل الحضر يرجع تاني لأمره. مستحبة أصلا كانت مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها أو مأمور بها على سبيل التخيير بين الفعل والترك بغير ترجيح لأحد الكفتين، يبقى ورد الحظر نشيل الحظر يرجع يرجع مباح تاني، يبقى الأمر الوارد بعد حظر يعني يفيد ها؟ لا يعود على ما كان عليه قبل الحظر. اوعى يكون حد فيهم حاجة. تمام؟ طيب فرصة المسألة دي. يبقى احنا قلنا يستفاد حكم الإباحة من الإيه؟ من الإذن والتخيير هو من الأمر الوارد بعد حضر، بس لا نقول إيه؟ قيد مهم غالبا. تمام؟ كذلك أيضا يستفاد أو تستفاد الإباحة من إقرار الشارع، من إقرار الشارع كما كان يقول جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وارضاهما، كنا نعزل والقران ينزل، فلو كان شيئا يعني لو كان العزل شيئا ها ينهى عنه لنهى عنه القران، كنا نعزل والقران ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه او ينهى عنه لنهى عنه القران، يقصد عزل الرجل عن امراته لئلا تحمل منه تمام. كذلك الإخبار بأنه خلق لنا مما استفاد به الإباحة، الإخبار بأنه خلق لنا، قال الله عز وجل الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم يعني ملككم هذا، فطالما أنه ملكك فأصل مقتضى الملك أن أنت تستفيد، أو يترى المترتب على الملك أن أنت تستفيد وتتمتع بهذا الشيء مباح لك، فصعب أن هم يملكوا وبعدين يحرموا عليك. ولذلك حتى العلماء لما قالوا إيه قالوا أن لو واحد باع لواحد سلعة قال له شرط ألا تستفيد منها، هذا شرط باطل لا معنى له، لأنه منافي لمقتضى العقل، والشرط باطل غير مبطل للعقل. مش عايزين نخش في أحكام البيوع، خلينا الناحية دي عشان ما حدش إيه يحتاس. فقال الإقرار من الشارع، ثانياً أو بعد كده الإخبار بأنه خلق لنا، أو نفي الجناح عنه وعن فاعله، أو نفي الإثم عنه أو عن فاعله، أو جاء بلفظ الإحلال أو الإباحة، جاء بلفظ الإحلال أحللت لكم، أحل لكم، أحل لكم، أو بلفظ الإباحة أباح لكم. تمام كده؟ يبقى احنا خلصنا كده من مبحث الإيه؟ المباح، وانتهت الأمر ويا دار ما دخلتش ولا دخلت كنا نجينا. طيب ده نيجي بقى في الكلام الجديد، بيقول وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. ايه هو المكروه؟ اعرف المستحب هتعرف المكروه. ايه هي الكراهه؟ اعرف الاستحباب هتقلبها تدي لك كراهه. وضابط المكروه عكس ما ندب، ها وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. بيقول لنا الشيخ العلامه ابن تيميه رحمه الله عز وجل قوله ضابط المكروه يعني تعريفه، يحصل ضابطه في باب التعريفات والحدود، وضابطه يعني التعريف، هذا من باب تعريف الشيء بضده. تمام؟ تقول مثلا والفتور هو ضد النشاط، تعريف الشيء بضده. تمام كده؟ وده كثير في كلام العرب وكثير في كلام بعض الايه المعرفين، لكن في باب الحدود والتعريفات ده مش تعريف، لان هيضطر قوي يقول لك طب عرف ليا الايه الضد عشان اعرفه، ما هو انا ما اعرفوش اصلا. تمام؟ في باب الحدود والتعريفات بيقول ايه؟ انا اقول ما نهى عنه على ما نهي عنه على غير سبيل الحكم والالزام، ما نهي عنه على غير سبيل الحكم والالزام، هذا حده. طب ثمرته؟ يترتب على تركه الثواب، او يستحق تاركه قصدا، او يستحق تاركه امتثالا الثواب، ولا يستحق فاعله عقابا. يستحق تاركه قصدا او امتثالا الثواب، بيترك المكروه تدينا، ما بيتركوش كده خلاص عشان هم ما يعرفوش اصلا. لكن المكروه لغه، هنقول هنا بقى دي فائده تتمه ان الشيخ لم يتعرض لها، نقول المكروه لغه اسم مفعول ماخوذ من الكريهه، اسم مفعول ماخوذ من الكريهه، وهي الشده في الحرب، احنا بناخد تعريف المكروه لغه، يعني بنقول المكروه لغة هو اسم مفعول مكروه مأخوذ من الكريهة وهي الشدة في الحرب، والكره المشقة، حملته أمه كرها ووضعته كرها، مش كرها يعني كرها ما تحبوش، لا مشقة وضعته في مشقة، مشقة الحمل ومشقة الطلق والولادة ونحو ذلك. الكره المشقة على ما ذكره الجوهري في الصحاح، وعلى هذا فالمكروه ما نفر منه الشرع والطبع، المكروه ما نفر منه الشرع والطبع. تمام؟ واصطلاحا ما نهي عنه نهيا غير جازم، صلاح عند الاصولي ما نهي عنه نهيا غير جازم. تمام كده؟ يقول هنا فالعكس ان المكروه هو ما في تركه الثواب ولم يكن في فعله العقاب، هذا من حيث الحكم والثمرة، وعلى هذا ففاعل المكروه لا يعد فاسقا، فاسقة. ومن مين يعد فاسقا؟ من تلبس بكبيرة أو أصر على صغيرة. الفاسق هو من تلبس بكبيرة أو أصر على صغيرة. إلا صغيرة ده ما يصر. طبعا دين هنا يصر فاسقا. يقولوا إيه؟ يصر فاسقا. لا يزف غلط. خطأ. إزاي تقول ففاعل مجرور لا يكون فاسقا؟ إزاي يكون فاسقا؟ والشرع مرتب عليه العقاب. ها؟ الله المستعان. وعلى هذا ما انا بخبأ ليه؟ عشان انت تصلح ما توقفش كل مره. وعلى هذا ففاعل المكروه لا يكون فاسقا ولو اصر عليه. تمام؟ لانه ليس عليه عقاب. حتى لو انت بتقرا لوحدك الكلام بيتم من بعضه، لانه ليس عليه عقاب. فلو كان الانسان مصرا اهو مصرا على الالتفات في الصلاه كلما مر واحد اتبعه بصره. ها عمال يوصل الناس من المسجد، يدخلهم من المسجد ويخليه يحط جزمه هناك ويوديه الميضه ويتمضمض ويستنشق ويقف في الصف ويكبر ويرجع ويزده، وبعدين يدخله يسلم يمشيه بيفسحه شغال مرشد سياحي في المسجد. يعني يدخل واحد هذا تكرر منه تقول له يعني الالتفات انما هو يعني اختلاس يختلسه الشيطان من احدكم في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الالتفات الثعلب التشبه بالحيوانات. هو عاجبه الموضوع عمال يعمل كده لان مش هصلي مع الراجل ده. حمى على ايه؟ ما تصليش وراه ليه؟ هذا الامر وايات الكراهه. فلو اصر عليه لا يعد فاسقا ولا يضر الدين ان شاء الله رب العالمين، ولكن الاكمل ان يترك هذا. الاكمل ان يترك. طبعا المساله لابد ان احنا نفرق بين الالتفات اللي هو ان يحاول يشوف نفسه ان اللحظه في الصلاه بص كده يحرك عينيه بس، هذا لا حرج فيه وان كان الاكمل والاولى تركه. تمام؟ اما الالتفات الذي نهي عنه وقال النبي هو ايه؟ ها اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه احدكم، او نهى عن التفاته كالتفاته الثعلب اللي هو ايه؟ يلتفت كده. وهذا ده المكروه. تمام؟ مش هقول لك صلاته بطلت. ليه؟ اصل الضيف كده بيصلي. هو انت عمال تضرب ناس بالرصاص؟ هو ده فقه؟ ده شغل افتوال ده؟ مذهب ابو دراع على الشيخ مصعب ده شغال باللكاكين. فقه اللكاكين. تمام؟ ما احنا بنقول الفقه والفهم، افهم عن الله، افهم عن العلماء، افهم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، افهم عن ضوابط الشرع بعدين اتكلم. تمام؟ يعني لا تحاكم الناس الى فهمك، لا تحاكم الناس الى حصيلتك، حاكم الناس الى قواعد الشرع. هذه هي السلفيه، نحن نحاكم الناس الى ضوابط الشرع لا الى فهمنا الشخصي. ها؟ ففي فرق كبير جدا جدا جدا كما بين السماء والارض، بين فهم السلف الكتاب والسنه وبين فهمنا نحن كسلفيين للادله التي لن ندرسها. هذا خطا. لبعض الناس يتصور ان هو بقى سلفي خلاص بقى عنده حصانه للفهم، من اين لك هذا؟ من اين لك هذا؟ تمام؟ فبنقول هنا فلو ان انسان اصر او كان مصرا على الالتفات في الصلاه كلما مر واحد اتبعه بصره دائما مصر على هذا الفعل، نقول هذا الرجل فعل مكروها فلا يعاقب، لكن لو تركه لله لأثيب. لكن لو تركه لله لأثيب. قال والحرام عكس ما يجب. الحرام عكس ما يجب. تمام؟ الحرام لغة الممنوع. الحرام لغة الممنوع. تمام؟ ولذلك في أشياء يأتي الحرام في الشرع في لسان الشرع لغة في لغة القرآن يعني في كلام النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المنع الذي لا سبيل لأحد إلى استباحته. اللي بيسميه الحرام الإيه؟ تحريم. الايه؟ لا ما التحريم لغة المنع. تمام؟ الانسان يمتنع من الشيء. واضح ازاي؟ ومنه حريم البئر اي يمنع غير صاحبه من الدنو او السباحه في هذا المكان. تمام؟ فكل شيء حريم زين. حريم البئر كالبئر، حريم النخله كالنخله. ها؟ حريم المسجد كالمسجد ونحو هذه الاشياء، الملحقات. حريم الشيء كهو. مثله. تمام؟ فاحنا بنقول دلوقتي الحرم عندنا حرم الترام وحرم الجامع وحرم السيد الرئيس كل حاجه حرم حرم، لان حرمات الله عز وجل لو انتهكت النبي رب النبي يقول الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه، يعني الاشياء التي يمنع كل انسان من الدنو منها ممنوع. لا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش ممنوع، ما تجيش ناحيتها. تمام؟ فبنقول الممنوع لغة هو الحرام لغة هو الممنوع. الممنوع. تمام؟ سواء كان تدينا او غير تدين بيمنع الناس. ماشي كلام. وحتى بعض الناس يسمون النساء بالحريم من بل أنه يمنعون غير محارمهم من النظر إليهم أو من الخلوة بهم أو من مصافحتهم أو من ومن حريمي. هذا حقي، هذا ملكي، ليس حقا لك. مش متجوز واحدة شركة مساهمة مصرية مليانة وطنية كل الناس عمالة يعني إيه يعني الله مصر. فإنه لنا الحرام الممنوع، الحرام هو الممنوع. تمام؟ قلنا في حرام يأتي في لسان الشرع من قبيل ما لا سبيل لأحد إلى استحلاله، اللي هو الحرام أو المحرم كونا وقدرا، محرم كونا وقدرا. هو البحث أصلا فين؟ في الحرام الشرعي، البحث في الحرام الشرعي. إنما إحنا عايزين نجيب الموضوع من أوله. ففي حرام كوني ربنا سبحانه وتعالى منعه عن الخلق أصلا، حتى شاف يتجاوزه. مش ربنا حرم الزنا في ناس بتستحله فعلا أو اعتقادا، وربنا حرم المحرمات في ناس بتنتهكها فعلا أو اعتقادا، وارد ولا غير وارد. في محرمات محدش يعرف يقف معاها، ما تعرفش تروح لها. هذه المحرمات حرمت تحريما كونيا قدريا، حرمت تحريما كونيا قدريا، يعني قضى الله وقدر أن هذا ممنوع ولا سبيل لأحد من الدنو منه أو استباحة أو مخالفة القدر في المعرش. ومنه قول الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. هل النبي الله موسى هو في المهد مكلف أصلا عشان يبقى فيه حلال وحرام؟ لا مش مكلف. فيرد التحريم والكون القدري على غير المكلفين أصلا، تمام؟ أو اللي خارج داخل خارج عند دائرة الاستطاعة والقدرة، هو بره الموضوع. لو جبت موضوعات العالم كلهم ويفسرونه قصرا عشان يرضى مش هيرضى، لأن مين اللي حرمه؟ رب العالمين سبحانه. وبأي طريقة حرمه تحريما كونيا قدريا فلا قبل الأحد بالاستباحة، تمام؟ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. هالقرية من القرى ربنا أهلكها جدا. لو جبت مهندس الأرض وعمارهم عشان يعمروا القرية دي تاني ما تحاولش، عشان يعيدهم تاني بعد ما ماتوا ما تحاولش. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، تمام؟ كذلك برضو مثلا في خطاب أهل النار لأهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. طب هذا واحد كافر يقول أنا أستحل طعام الجنة، ما تعرفش، لا قبل لك به، جاء يدخل في قدرتك. فهذا نوع من الحرام اسمه الحرام الايه؟ الحرام الكوني القدري. اما الحرام الشرعي اللي هو ربنا بيخاطبنا به بقى لا تفعلوا كذا، حرمت عليكم كذا، ان حرم عليكم كذا وحرام عليكم كذا، تمام؟ فالحرام لغه المنع، والحرام ياتي بلسان الشرع بمعنى اللي هو الحرام الكوني القدري. والحرام الشرعي الديني بقى احنا الحرام الشرعي الديني اللي هو ربنا حرمه شرعا ودينا، ها؟ لو ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، ما نهى عنه الشارع نهيا جازما، تمام؟ يترتب عليه بقى هذا حده ثمرته هو ما يترتب عليه. قلنا هو بيقول هنا هم والحرام عكس ما يجب الواجب، ها؟ تعريفه الواجب تعريفه ما أثيب فاعله واستحق تاريخه العقاب تاريخه. مش الكلام ده موجود عندكم؟ الشيخ بيتكلم فاللي فرض الكلام كاتبه زي ما الشيخ نطقه بالظبط. الشيخ بيقول الواجب تعريفه، لا ده غلط يعني في التركيب اللي بس دي عاميه. حرام تعريفه، لا تعريفه الحرام، او تعريف الواجب، الواجب تعريفه، لا تعريف الواجب، تمام؟ الشيخ بيقول والحرام عكس ما يجب، وما يجب ده اللي هو الواجب يعني تعريفه ما اثيب فاعله واستحق العقابه لكذا. طبعا ده تجوز، لان الشيخ طبعا فصل الكلام قبل كده. احنا بنقول ما اثيب فاعله امتثالا او ما استحق فاعله امتثالا للثواب، قلنا الكلام ده قبل كده فين؟ في الواجب. واستحق تاركه قصدا العقاب. هنا دي قيود ومؤاخذات على التعريف من قبل الشرح او من خلال على الشرح وعلى الايه النظر. يبقى انت هتحط عند كلمه ايه؟ ما اثيب فاعله، اكتب قول ما استحق فاعله امتثالا الثواب، واستحق العقاب تاركه قصدا، تمام؟ فالمحرم إذن عكس ما عوقب، إذن ما عوقب فاعله الحرام، إذن ما عوقب فاعله وأثيب تاركه. الواجب ما أثيب فاعله، والمحرم ما أثيب تاركه. الواجب ما استحق العقاب تاركه، المحرم ما استحق فاعله العقاب. طيب يقول هكذا قال كثير من الأصوليين بالإطلاق، المحرم ما أثيب تاركه، لكن مع ذلك لابد من تصنيف هذه المسألة لأنها مهمة. ليس كل تارك للمحرم يكون مثابا، تمام؟ بنقول هنا التالي لابد ان يكون تاركا ايه؟ قصدا. تاركه قصدا على سبيل التدين، تمام؟ فتارك المحرم على اقسام، مش هيقدر يفرق في المساله دي، تمام؟ طبعا ابتداء انا ما اخش مبحث المكروه في مبحث الكراهه والتحريم، لابد ان احنا ننبه، احنا اللي قلناها المره اللي فاتت ان السلف رضي الله تعالى عنه وارضاه ما كانوا يفرقون هذا التفريق في باب التنفيذ، في باب العمل، في باب الطاعه لله سبحانه وتعالى. السلف كانوا يفرقون هذا التفريق، ما عندوش يقول لك لا دي مكروهه مش حرام فانا ارتكبها انتهكها، ده مستحب مش واجب فانا افرط فيه. لا بئس الدراسه، فاللي بيدرس وبيتعلم عشان يفرط في طاعته. يعني كان يقول لك الواحد زمان كان اول ما التزم كان يعني بيقرا القران كده ويحس معاه، وكان بيحافظ على ورده، حافظ اذكار الصباح والمساء، اذكار النوم، اذكار الدخول والخروج، اللبس والاكل والشرب والسفر والرجوع، ما فوتش حاجه ابدا. السنن الراتبه والضحى والوتر وكذا وركعتين الوضوء ما بيفوتش حاجه، يشرب من جلوس، ياكل بثلاث وكلام، يلعب في الاصابع وينسمي باولها ويعمل في اخره، لا يترك شريعه من الشرائع ولا سنه من السنن. وبعد كده الواحد حس انه فتر، ليه؟ لانك تعلمت علما لا ينفع. فاستعيذوا بالله من علم لا ينفع. تعلم علم يفرطك، يعني يخليك يعني يصيبك بالتفريط، يخليك ترجع لورا، يخليك تقصر في دين الله عز وجل. لا، انت بتتعلم عشان تستفيد. الصحابه والسلف الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ما كانوا يفرقون في باب الامر بين الواجب والمستحب. هذا امر الله، هذا شرع الله، بهذا امر رسولنا صلى الله عليه وسلم. بل كان يزجر بعضهم بعضا على فتح المستحب، وينهى بعضهم بعضا على فعل المكروه وكانه حرام. تمام؟ لانهم يتعاملون ان هذا باب امر الله عز وجل، امر الله سبحانه وتعالى، هذا الذي يامر به هو رب العالمين سبحانه وتعالى، الذي يامر به هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو بينظر للان ما بينظرش للامر. تمام؟ كما قال بعضهم لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظم من عصيت. هي صغيره بس في حق مين؟ هي صغيره ماشي بس في حق مين؟ في حق الكبير المتعال سبحانه وتعالى. يبقى انت لازم تتعامل كده. هذا ديدن السلف، وهذه ادابهم وهذه منهجهم التربويه، انهم ما كانوا يفرقون بين المكروه والحرام في باب التروك، ولا بين الواجب والمستحب في باب الافعال. فاستقيموا واصبروا على ما اتاكم الله عز وجل من كتاب وما جاءكم به النبي صلى الله عليه وسلم بسنته. ولذلك قال الله عز وجل خذوا ما اتيناكم بقوه واستحبوا الواجب. لكن لما يخشى بقى، وده نادر لما يحصل، لما يخشى ان مواظبتك على الواجب توهم على المستحب، توهم الاجابه، يقول لك لا عندك اترك شيئا. لما يبقى تحريك في ترك المكروه يوهم التحريم، يقول لك لا افعل احيانا. تمام؟ لا، وخصوصا ده في ايه؟ في حق الداعيه، لانه يقتدى به. وده الشيخ العثيمين في رسالات ادب الدعاء كان يقول رحمه الله تعالى: وقد يكون المكروه حراما في حق الداعيه والمستحب واجبا في حقه، لانه في مقام الاسوه يقتدى به. يعني يقول لك ان انت بتفرط وتعلم الناس التفريط، لا ما تعلمش الناس التفريط، تعلم الناس خذوا ما اتيناكم بقوه. هو لما يفرط ماشي، يبقى انت بتفرق بين الواجب والمستحب، بين الايه؟ بين الحرام وبين المكروه، عند الانكار وعند التوجيه وعند الذن والملومه والملامه. انما انت ابتداء يبقى انت اسوه التفريط، ما ينفعش. مش ده اسلوب المربين. تمام؟ تلاقي واحد عمال يدرس نفس الصوت فخ وداخل مشمر بيصلي. الله، يا سيدنا الشيخ انت داخل مشمر ليه؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهيت ان اكف ثوبا اشرف؟ ده مكروه تنزيها. مكروه تنزيها، من الذي يكرهه؟ ومن الذي امرنا ان نتنزه عنه؟ رب العالمين. طب سيب لنا كلام، احنا غلابه، انما انت شيخ، انت بتعلم، ما ينفعش. تمام؟ فانت في مقام الاسوه، انت في مقام الابتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد يجب في حقه فعل ما نهى عنه لبيان الحكم الشرعي. قد يجب في حقه فعل ما نهى عنه هو لبيان الحكم الشرعي، يبين لك ان النهي ده مش للتحريم، عشان التشريع ما كانش غلط. فيكون في حقه واجبا او ماذونا فيه، وفي حقنا نحن ما زال على الكرم. المنهي عن فضيله لاحظ او مسائل تربويه لابد ان احنا ايه؟ ننتبه لها. تمام؟ برضه من الفوائد اللي احنا لابد ان احنا نفرق فيها او ننتبه لها، ان فعل المامور في الجمله مقدم على ترك المحظور. واولى لله وارضى لله من ترك المحظور. فعل المامور اولى وارضى لله عز وجل من ترك المحظور. لان غالبا لا يطلق المحظور الا بفعل المامور، ده ابتداء. ولأن الله عز وجل قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هذا أحب ما تتقرب به إلى الله، أن تلتزم الواجبات. ومن ثم ستترك المحرمات، لأن ترك كل واجب حرام. ترك كل واجب حرام. تمام؟ فهنا نقول أن فعل المأمور مقدم في الجملة على ترك المحظور. واعتبر في هذا بحال من؟ بحال آدم وإبليس. إبليس ترك مأمورا به. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدين، لم يسجد، سجدوا إلا إبليس، ترك مأمورا. أما آدم عليه السلام ففعل محظورا: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. ألم أنهاكم عن تلكم الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين؟ تمام؟ فآدم صلى الله عليه وسلم فعل ترك محظورا، تمام؟ ارتكب محظورا، وإبليس عليه لعائن الله المتتبعه ترك مأمورا فكانت جريمته أكبر، تمام؟ إلا أنه فرق أيضا بين الترك المجرد وترك الإيه؟ ترك العسرين الإباء والرد والاستكبار. واحد ترك أمرا من أمر الله عز وجل كده كسلا كسلا فطورا تقحما للمعصية، لكن غير آب ولا مستنكر لأمر الله سبحانه وتعالى، غير مستحيل أو مستكبر على قضاء الله وشرع الله سبحانه وتعالى، فالفرق ما بينهما كما فرق بين السماء والأرض. قال: والحرام عكس ما يجب، الواجب تعريفه ما أثيب فعله. الآن قال: هكذا قال كثير من الأصوليين ونبه. فقال لنا إن تارك المحرم على أقسام. القسم الأول: ألا يطرأ على باله إطلاقا أنه محرم. ألا يطرأ على باله إطلاقا أنه محرم. يقول: مثال ذلك رجل ما فكر يوما من الأيام أن يزني، لكنه لم يزني. إيه رأيك في الكلام ده؟ كلام على بعض ولا مدخل غلط؟ كلام على بعض كده بحال المدخل فيه في في عدد في اضطراب في العبارات. فابتداء نقول القسم الاول الا يطرا على باله اطلاقا الهم بهذا المحرم. المثال اللي هجيبه ملوش دعوه بالعنوان اللي حاطه ده، يعني اول واحد من يترك الحرام رجل ما طرا الحرام على باله اصلا، يعني ايه؟ لم يجتهد، لم تتوق نفسه اليه، مش عايزه. واحد ما بيرغبش في الزنا، عارف ان الزنا حرام، لم يشتهي امرأة يوما في الحرام خالص، مش تدينا، هي مسألة نفسه لا تدخل الى النساء اصلا، علمي لا أرغب له في النساء، رجل عنده مرض جنسي لا يميل الى النساء ابتداء، فهذا في الجملة تارك للزنا ولا ما تارك؟ تارك، تمام؟ فهنا المسألة الأولانية رجل لا يطرأ على باله اصلا الهم بالمنكر او الهم بالحرام، انما لا يطرأ على باله انه حرام أو أنه محرم، يبقى هذا الإنسان أصلاً معذور بعدم البلاء، واحد مش عارف أن ربنا حرم كده، لا يدري أن الله حرم هذا، لا يعرف هذه، يبقى ده مش مثالنا أصلاً. يبقى حتى لا يطرأ على باله إطلاقاً أنه محرم هذا فيه نظر، والصواب أن يقال لم يرد على باله أصلاً أن يهم بالحرم. إما لعدم توقار نفسه إليه، وإما لعلة في طبيعته لا تدفعه لهذا الأمر، لا يشتهيه. تمام؟ واحد عمره في حياته ما فكر ياكل خنزير، ما بيقرف اصلا من الحيوان ده، تمام؟ ومش موجود عنده في البلد ومش مذكور وما عندوش نصارى مثلا ولا كفار بياكلونهم، فما مر على باله اصلا اكل الخنزير خالص. لا باستهجان ان هو يستقرحه ويستبشعه، ولا بميل نفس اليه، هو اصلا ما جاش على باله. فهذا تارك ولا ليس بتارك؟ تارك. فانا اقول مثال الاول رجل ما فكر يوما من الايام ان يزني. يقول لكنه لم يزن. ايه ما فكر ان يزن لكنه لم يزن؟ ده كلام مستقيم كده؟ لا، نقول رجل ما فكر في يوم من الايام يوما ان يزن ولم يزن. هو ما فكر ولم يفعل. شيل لكنه دي كده حلق عليها واكتب بعدها واو، ولم يزن فعلا، اكتب بعدها فعلا. شفت الفرق بين الايه؟ بين الهم والفعل. بكل الطبعات هنا محتاجه تصحيح بقى. رجل ما فكر يوما من الايام ان يزن ولم يزن فعلا. لا لا، انا معلق معاه. هل يثاب على الترك؟ الجواب لا، هذا لا يثاب على الترك. تمام؟ طب يعاقب؟ لا، هو ما عملش، هو لا يثاب. لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، لا في حل ولا في حرام، هو اعاد. لان هذا يقول هذا لا يثاب على الترك لانه لم يهم به حتى يقال انه يثاب على الترك. نمره واحد. القسم الثاني رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه وعقابه فتركه لله. ترك ايه؟ ترك التنفيذ، ترك التنفيذ، ترك عقد القلب عليه، ادي واحدة، وترك استجابة الجوارح له، ادي الثانية، ما عملش، ما استجابش. تمام؟ واحد قاعد وعمال كل شوية يفتكر المخدرات اللي كان بيخصها. لا. تمام؟ عمال يفتكر البنت اللي كان ماشي معاها. عمال يفتكر الاغاني اللي كان بيدندن بيها والراس كان بيرقصه والمخدرات اللي كان بيشربها والحرام اللي كان بيسرقه والكذب اللي كان بيكذبه، فعمال يرد على ايه؟ على خاطره، وكان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل، لا يعني يروح خاطف نفسه كده من ايه؟ من الشيطان. فيقول رجل هم بالمحرم لكن تذكر عظمه الله وعقابه فتركه لله. تمام؟ هذا يثاب عليه. واحد يقول لك حاسس ان انا مش ملتزم، يقول لك دايما افتكر الحاجات بتاعت زمان. ما هو ماشي انك تفتكرها ماشي، هذا وارد، انما انت بتعمل ايه بقى لما تفتكر؟ هو لا ياتي مقام العبوديه ترك لله. هو انت مبسوط ان انت زعلان انك ما بتعملهاش دلوقتي؟ لا والله ده كل ما افتكرك انا بتضايق جدا، بس دايما تعريف لي، دايما تهجم على دماغي. انت اصلا كراهيه ده كلها عباده، عباده قلبيه. احب الى الله من الركوع والسجود. ترك كراهية المنكر، كراهية ما حرم الله، وكون انك تعيش المعنى ده بقلبك عمال تتضايق، يعني ليه كنت بعمل كده؟ تمام؟ وليه الامر ده بيجي على دماغي؟ انا زهقان منه، ما بحبوش، مش عايز ارجع تاني. وما بتتكلمش، ده حوار داخل شغال جوه. دي عباده اصلا اقرب الى الله عز وجل من السجود والركوع ان شاء الله رب العالمين. ان احسن العبد فيها الايه؟ الترك لله عز وجل والصرف لله عز وجل. يقول هنا رجل هلم بالمحرم لكن تذكر عظمة الله عز وجل وعقابه فتركه لله، هذا يثاب، لأن الله يقول في الحديث القدسي إنما ترك هذا من جرائي، من أجلي، ترك عشان ربنا سبحانه وتعالى. تمام. القسم الثالث رجل تمنى المحرم لكن لم يفعل أسبابه، تمنى لم يسعى في تحصيله أو في الحصول عليه، هذا يعاقب على نيته، نفسه يعمل كذا ونفسه يعمل كذا ونفسه يعمل كذا، وهذا عقل للقلب مش مجرد خاطرة. كون انها نفس الفيتامين وانت تاخدها مش هي دي، لا ده هو عمال اما لو وعمال كده يعني في جواه، وبعدين ما خدش اي سبب خالص، لا ادى معاد ولا رفع سماعه التليفون ولا دور في الورق القديم ولا قاعد مش عارف كده ولا قاعد يعمل عند الشارع ولا قاعد يشم ريحه من على، ما خدش اي اسباب خالص، هو يعني بس ايه عاوز اعمل كذا. فهذا ايه يعاقب على الايه؟ على عقد القلب مش على مجرد خاطر. تمام. ولذلك ابن القيم يقول ايه؟ قاوم الفكره، قاوم الخطره، فان لم تفعل صارت فكره. قاوم الخطره، دي بقى اسمها حراسه الايه؟ حراسه الحراسه، انت مقفل كل حاجه، ودي مقامات عليا في العمليات القلبيه. قاوم الخطره، عماله تيجي لا مش هسمح لك تعدي ثاني اللي بعد كده. قاوم الخطره، فان لم تفعل صارت فكره عماله تزيد. فان لم تفعل صارت عزما. أو صارت إرادة وميلا، فإن لم تفعل صار عزما وعقدا، فإن لم تفعل صارت معصية، هتطلع بقى، ما أنت لازم تقفل الإيه؟ السكة من أصلها خالص، تمام؟ مش تقعد تسيب نفسك خالص عشان يجرجرك من هنا يوديك تروح وراه، يجيبك من هنا يوديك تروح وراه. من هنا يوديك نعم؟ فإن لم تفعل مقاومة يعني؟ إن لم تفعل، إن لم تقاوم يعني، قاوم الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فإن لم تفعل صارت إرادة، فإن لم تفعل صار عزما، صارت عزما، فإن لم تفعل صارت فاحشة. تمام؟ يعني مش واحد بيبقى غافل كده وفجأة يروح يلاقي نفسه يعاقر الخمر أو يعاقر الزنا، خبط لزق كده ما بتحصلش، لا مقدمات، عمال حوار بيحصل في دماغك، فأنت عمال تقطع السبيل من أوله. تمام كده؟ فهنا بيقول رجل تمنى المحرم يعني عقده بقلبه لكن لم يفعل أسبابه، تمنى لم يسعى، يقول هذا يعاقب على النية. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال يا ليت لي مثل مال فلان، يا ليت لي مثل مال فلان. نعم يا ليت لي مثل مال فلان، نعم. فأعمل فيه بمثل ما عمل، هو ما منعه؟ ما معاش. هذا اشتهى الحرام. هذا لا طال الدنيا ولا آخر، لا تمتع بالحرام زي اللي معاه فلوس ولا أثي ولا نجا من المعصية، إنما الدنيا لأربعة نفر، ده حديث مين ده؟ حديث أبي كفشة الألماني عند الترمذي في السنن. تمام؟ أبي كفشة الألماني يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر ولك منهم رجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يخبط فيه، يخبط في الايه؟ في عمال يعمل اي حاجه، عمال يصرف وخلاص، يخبط فيه لا يؤدي لله فيه حقه. تمام؟ ورجل لا يؤتيه الله مالا ولا علما، اهو ده يعني هذا بأبأس المنازل. تمام؟ فقل لو انني مثل مال فلان، طب ما انت ربنا عافاك وقاعد بعيد، يقول لك اما لو واحد معاه فلوس هيعمل فرح حد واجيب بدل الرقاصه 10 وهعمل بدل الفرح بدل الليل 10 ليالي، وبدل ما اجيب ربع كيلو مخدرات هجيب كيلو مخدرات، اجيب 2 كيلو مخدرات، اجيب 10. عمال تحوش سيئات كده مجاني ببلاش. يعني انت لا شربت ولا سكرت ولا سقفت ولا رقصت ولا غنيت ورحت في داهيه برضه؟ هذا من اثم الخلق. تمام؟ ان سلطت عليه نفسه الاماره بالسوء فهو يستجلب على نفسه الويلات والسيئات وهو لم يفعل شيئا. يمكن التاني ده قد يكون بمنظور اهل الدنيا احسن حالا منه. تمام؟ ليه؟ اهو سلطان حاجه، انما ده لا دنيا ولا اخره. نسال الله العافيه. فهما في الوزر سواء، زي بالظبط. تمام؟ ولكن ناس مراتب في واحد يعني بيبقى لسه الاول طلع والثاني في الثانيه والثالث في الثالثه واحد بقى يعني من كتر هبائه وصل لدرجه اللي عمل بالظبط. القسم الرابع رجل هم بالمحرم وسعى في اسبابه لكن عجز عنه هذا يعاقب عقوبه الفاعل وهذا اشد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال لانه كان حريصا على قتل صاحبه. اذن على اي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما اثيب تاركه؟ الجواب على من تركه لله، هذا هو الذي يثاب. فصار تارك المحرم اربعه اقسام، وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منهما او منها، وهو من ترك المحرم لله اي تركه قصدا، وعليه على ما تقدم، وعليه فالترك فعل كما في قول المحققين رحمه الله. بقى قسم من قسم من ترك المحرم، الا هو من هم بالمحرم ثم تركه ذهولا عنه، نسي. كنت مرتب حالك كده ايه؟ مش عارف افتكرها طبعا. فهذا لا ثواب ولا عقاب، هذا لا له ولا عليه، هذا لا له ولا عليه. يقول تحفظون نبيا من الانبياء ترك معصيه لله؟ ذكر قصه يوسف عليه السلام ترك معصيه قد تهيأت اسبابها تماما وقويت دواعيها، فرضت به المراه سيدته وغلقت الابواب كبابا يقول اقلها ثوابا اقلها ثلاثا كم يعني، وما يراها احد الا الله عز وجل، وقالت هيك لك وكاني بها شهور، كاني بها وقد فعلت كل شيء، لا استطيع ان اقول تعرفت لكن فعلت كل شيء، ثم قالت هيك لك، قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. والمراد بربي ها هنا رب العرش عز وجل، وليس ربه سيده ولقد همت به وهم بها بقوه الداعي وقله الموانع لولا ان راى برهان ربه. ولهذا نحن نقول ان الهم هم بما ارادت المراه، وانه لفخر ليوسف عليه السلام ومنقبه له ان يدعى ذلك لله عز وجل، وليس فيه نقص. فالطبيعه البشريه اذا قوي عليها الداعي الايماني صار فضيله، شيلها دي اجود يعني. فالطبيعه البشريه اذا قوي عليها الداعي الايماني صار فضيله. تمام كده؟ ايه اللي صار فضيله؟ الداعي البشري نفسه. لانه ليه كمان؟ ليه دلاله على الكمال في الحالين؟ في الحال البشري وفي الحال الايه؟ وفي الحال النبوي، في حال كونه بشرا فهو سليم الاله لا عنة به. يعني ما تركهاش عجزا مثلا ولا قله حيله، لا ده هي يعني مجهزه له كل حاجه. تمام؟ وبعدين طبعا كل المثيرات موجوده فكل الناس تتحرك، هذا دليل على كمال الاته وكمال فقولاته وخصوبته صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. مش انسان عاجز عينين مريض ها ويعملوا بمين بقى؟ يقول لا لا انا وش كده؟ والله ما تعمل ايه؟ هو اصلا ما يعرفش ياتي زوجه في الحلال. تمام؟ فانت عمال بتشد عضلاتك على ايه؟ انت اصلا ما فيش فكره الحلال اصلا. تمام؟ فهذا مع كمال فقولته ورجولته وخصوبته صلى الله عليه وسلم طاقت نفسه وتحركت بمقتضى الجبله البشريه، وده دليل ها على بشريه الانبياء. ثم بعد ذلك ياتي الدور العباد معاه انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الله. واما قول بعض الناس همت به وهم بها اي هم يضربها فليس هذا صحيحا ابدا، فهو بعيد كل البعد لكن الذي قاله اراد ان ينزه يوسف عليه السلام، يعني عايز يقول انه ما يصحش ان النبي لا يوسف بيان. ولكن نقول ان يوسف عليه السلام لم يفعل شيئا بل فعل منقبه، فالداعي البشري موجود في يوسف عليه السلام شاب وسيده مكان خال، اطلع غير مأمون، الابواب غلقت، الموانع منتفيه، لكن تركها لله عز وجل، هذا اعظم ما يكون من الفخر. ولهذا كان الذين يفعلون مثل هذا من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله سبحانه. اسال الله ان يجعلنا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل الا ظله سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى احنا قلنا دلوقتي ها وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. وضابط المكروه عكس ما ندب كذلك الحرام عكس ما يجب. نتكلم هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.